وست من شوال. ويسن صيام ست من شوال، التنوين هنا عوض، أي ستة أيام من شوال، عوض عن كلمة، لأنه يكون عوض عن كلمة كما هنا، ويكون عوض عن جملة كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم قال يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم تزلزل زلزالها وتخرج أثقالها تحدث أخبارها. فهذا تنوين عن جملة وأكثر من جملة. فالمقصود أن قوله ست من شوال ثبتت السنة في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بصيام ستة أيام من شهر شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وهذا مبني كما جاء في الرواية الصحيحة تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بثلاثمائة، وستة أيام بستين، وهذا عدد أيام السنة، فكأنه صام السنة كاملة. وهذا هذه السنة قال بها جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام مالك رحمه الله، حيث لم يأخذ بها لعدم جريان العمل بها وخشية أن يظن أنها من رمضان. وأيما كان فالسنة صحيحة في صيام الست من شوال، وأنها تتبع برمضان، وكونها تتبع أي أن شوال بعد رمضان، فإن شاء صامها متفرقة وإن شاء صامها متتابعة على حسب ما يتيسر له، وإن شاء صامها بعد يوم العيد وإن شاء صامها بعد أيام العيد لا حرج في ذلك. وإذا كان أيام العيد يزور قرابته ويزور الناس ويجد الحرج من عدم إصابة ضيافتهم فيؤخرها، ولو أنه صامها لا ينكر عليه. وبعض الإخوة يغردون ببعض ما نذكره من أن الأفضل أن يؤخر، حتى يظن البعض، حتى ينكر البعض على من جاء صائما بعد يوم العيد، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يفهم الكلام على حقيقته، أن من صام على خير ومن أخر على خير. وإذا قلنا الأفضل فهذا لا يعني أن من صام مخطئ ولا يثرب عليه ولا يعتب عليه، بل إنه مسارع للخيرات. وبعض الناس لا يستطيع ولا يتمكن، قد يأتيه العمل وتأتيه ظروف العمل ولا يستطيع معها الصوم، أو يخشى أنه لو أخرها لا يصومها. فليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره كما قال الإمام مالك. فمثل هذه الأمور إذا أراد أحد أن يبينها للناس لا يجعل المستحب أو ما يستحب من التأخير كأنه واجب، بحيث يفهم أن من خالفه يثرب عليه أو يعاتب، فهذا لا يقصد ولا يحمل الكلام أكثر مما يحتمله. فالست من شوال ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز صومها سواء كان على الإنسان قضاء أو لم يكن عليه قضاء. أما كونه يصوم الست وعليه القضاء فلأن قضاء رمضان موسع. ثبتت السنة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهي كانت تصوم عاشوراء وكانت تصوم عرفة، فهذا يدل على جواز التنفل قبل قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان موسع، وهذا أصل في الواجبات الموسعة. ولذلك إذا أذن عليك الظهر تخاطب بصلاة الظهر، ولكنه خطاب موسع، فإذا صليت النافلة قبل صلاة الظهر فأنت في وقت موسع، وهكذا القضاء، فالقضاء وقته موسع. فلما صار وقته موسعا جاز أن يصوم ستا من شوال قبل أن يصوم القضاء. ولا شك أن هذا القول أقرب للصواب لظاهر السنة، ولو قيل بعدمه حصلت المشقة، خاصة أن المرأة تكون نفساء وقد تفطر من رمضان أكثر، قد لا يبقى من رمضان قدر الست. فإذا قلنا أن ما تصوم الست إلا بعد أن تقضي، فإن معنى ذلك أنها لا تستطيع أن تنال هذا الفضل كما هو معلوم. والمريض الذي يستمر مرضه أكثر الشهر ونحو ذلك من أهل الأعذار، والمسافر الذي يكثر الأسفار، فهؤلاء يشق عليهم أن نقول لهم أقضوا ثم صوموا الست. وأيما كان فالسنة دلت على جواز القضاء موسعا، وبناء على ذلك نقول إنه واجب موسع بوصف الشرع. فإذا كان واجبا موسعا في وصف الشرع نطرد فيه الأحكام المعتبرة من جواز التنفل قبل أداء الفرض. أيها الإخوة المستمعون، شرع الله صيام رمضان لحكمة عظيمة، ألا وهي التقوى. فمن صام رمضان واجتهد فيه في أصناف القربات حري به أن يداوم على ما هو فيه من الخير والهدى. وقد سئل معالي الشيخ كيف نستمر على أعمال الخير بعد رمضان، فأجاب بإجابة وافية شافية نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي قريب مجيب. نسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا جميعا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. هذا أمر يطول الحديث فيه، لكن اختصارا، أسعد الناس في رمضان من استفاد من هذه العبادة الجليلة وتزود من هذا الشهر بزاد التقوى. ومن أهم ما ينبغي للمسلم أن ينتبه له أن الصوم فرضه الله عز وجل من أجل تقواه. وهذه الأيام 23 أو 29 يوما كلها مرت عليك من أجل أن تذكرك بحق الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. 30 يوما أو 29 يوما تذكرك بالتوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. كلها تناديك أن تعيد النظر في أقوالك وأعمالك وأخذك وعطائك، هل تريد وجه الله أو تريد غيره؟ فإن كنت تريد وجه الله ثبت على طاعته وثبت بتثبيت الله، وإن كنت تريد غير ذلك فأعد النظر وتب إلى الله عز وجل. الصوم قال الله عنه إنه لي وأنا أجزي به، لأنه قائم على الإخلاص. فأنت في هذه الأيام أيام رمضان تعود كيف إذا تكلمت أن تتكلم لله، وكيف إذا عملت أن تعمل لله. أليس بيدك أن تخرج من وراء الناس وأن تأكل وتشرب دون أن يراك أحد؟ ممكن أن يفعل هذا الإنسان، ولكنه يخاف الله رب العالمين. فهذا يحيي في القلوب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه، ويحيي فيها أعظم الأشياء وأطهرها وأنفسها مما يكون سببا في صلاح العبد، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. الصوم إذا خرجت من شهر رمضان وأنت تستشعر أن الله يؤدبك ويعلمك، وأنه يريد منك أن تعمل له لا تعمل لغيره، أن تعمل له وألا تعمل لمن سواه، فإنك تستمر على الطاعة إلى لقاء الله عز وجل. نعم، من خرج من هذه العبادة وقد تفقه وفقه واستنبط المعاني الجليلة من هذه العبادة العظيمة، فإنه يعود بخير عظيم من شهر الصيام والقيام. مما يعينك على الثبات على الطاعة بعد رمضان أن تتفكر وتتدبر في زوال الدنيا، وأنك مهما عشت فإنك ميت، وأنك إلى الله صائر وإلى الله منقلب. وكما بدأ الشهر وانقضى فإنك بدأت وستنقضي، وكما بدا وانتهى فإنك بدأت وعن قريب عاجلا أو آجلا تنتهي. فكل شيء إلى فناء، ولا يدوم للعبد البقاء. إنا من الدنيا على طريق، إما إلى الغشاق أو إلى الرحيق. من علم أنه إلى الله صائر هانت عليه الدنيا. ومن أكثر من ذكر الموت وذكر البلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأكثر من ذكر القبور وما فيها من أهوالها وعذابها وبلائها، هانت عليه الدنيا. مما يعين العبد على البقاء على الطاعة التي وجد حلاوتها ولذتها في شهر الصيام والقيام قصر الأمل في الدنيا، ولذلك هذب الله أخلاق المؤمنين وقوم سلوكهم وسدد آراءهم وصوبها بتوفيقه سبحانه بذكر الآخرة. ليس هناك شيء أعظم وقعا على القلوب بعد القرآن مثل ذكر الآخرة، أن تعلم أن هذه الدنيا حقيرة وأنها ستنتهي وستنقضي وأنك ستؤذن بالرحيل والخروج منها. فهذا يدعوك إذا خرجت من رمضان وقبل أن تخرج من رمضان أن تفكر كيف تستمر على هذه الطاعة. أما الأمر الثالث فهو أن تحيي في نفسك المتاجرة مع الله. عشت في هذه الأيام والليالي لذة القرب من الله وحلاوة مناجاته، وشعرت أنك وجدت شيئا طالما تمنيته، وأنك وجدت شيئا طالما بحثت عنه، وأنك وجدت اللذة التي لا ألذ منها. نعم، كم من هموم تكالبت عليك وغموم أحاطت بك، وبمجرد أن دخلت بيت الله ووقفت بين يدي الله وسمعت آيات الله تتلى عليك آناء الليل والنهار انشرح صدرك واطمأن قلبك. يا هذا كن من العاقلين. هل من العقل إذا علم الإنسان أن سعادته وصلاحه وخيره وبره في شيء أن يتركه؟ قد رأيت حالك قبل رمضان وحالك في رمضان، أليس لنا عقول أكرمنا الله بها وفضلنا بها على كثير ممن خلق تفضيلا أن نخرج من المساجد وكأن الإنسان كأنه لم يكن في شيء؟ إنها مدرسة تهذب أخلاق المؤمنين وتقوم سلوكهم وعوجاجهم. حينما يحس الإنسان أن هذه العبادة وهذه اللذة ينبغي أن تستمر، والذي يعطيك هذه اللذة هو الله، والذي يكرمك بها هو الله. ووالله لئن صدقت مع الله أنك تحب هذا الخشوع وأنك تحب سماع القرآن وأنك تحب البكاء عند سماع القرآن والخشية والتلذذ بهذا الكلام، فإن الله يعطيك لذته ولا يحرمك هذه اللذة ما دمت صادقا في حبها. والله كريم ولا أكرم من الله. وأنك إذا انكسرت بين يديه ووجدت أنك تدعوه وأنه قريب منك وأنك تناجيه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وشعرت بهذه المقامات مقام المحسنين، ما الذي يمنعك أن تكون كذلك؟ ما الذي يمنعك في كل يوم بعد صلاة العشاء أن تقفل باب بيتك وأن تقول كفى ما مضى في النهار، دعيني يا نفس أتفرغ لآخرتي. فكما وجدت اللذة في رمضان فسقها إلى غير رمضان. هذا العقل وهذا التفكر والتدبر يعين الإنسان على الاستمرار في الطاعة. كذلك أيضا مما يعين على الاستمرار في الطاعة أن الله جمعنا في رمضان في المساجد وجمعنا مع الراكعين والساجدين لكي يعلم كل إنسان خير وبركة عشرة الصالحين، وأنه إذا أحاط بك الذاكرون عن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك، وأنك سعيد إذا أحاط بك الناصحون. أنت أسعد العباد إذا رزقك الله من صلح قوله وعمله فجعله قرينا لك. فابحث عمن تصحب وتنادي نفسك نداء صدق، إلى متى أضيع الأوقات والأعمار مع فلان وعلان؟ ابحث عن صديق يصدقك. وخير الأصدقاء وأحبهم إلى الله عز وجل من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا غفلت عن ذكر الله ذكرك فنسيت ذكرك. إذا غفلت عن ذكر الله فنسيت ذكرك. سعادة من الله، سعادة يهبها الله لك إذا رزقك خلا خليلا صادقا صديقا في أخوته ومحبته. خل لا يكذبك، بمجرد أن يرى فيك الخطأ يقول يا فلان أنت أخطأت، بمجرد أن يسمع منك الخطأ يقول يا فلان هذا خطأ. من أجل نعم، من أعظم نعم الله عليك أن يرزقك الله الناصح. ما سمي الصديق صديقا إلا من الصدق. فإذا صحبت الناس اصحبهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا صحبت أحد ابحث عمن يأمرك بطاعة الله وينهاك عن معصية الله. والميزان أنك إذا جلست مع أحد انظر إلى حالك بعد أن يفارقك، فإن كان حالك بعد فراقه يعينك على أحسن وأجمل وأكمل من حالك قبل رؤيته والجلوس معه، فاحرص على مثل هذا. رمضان ذكرك بعشرة الصالحين، ذكرك بأخوة المؤمنين، ذكرك بهذه المعاني الجليلة. قال بعض العلماء رمضان يذكر بالأخوة حتى في الطعام والشراب. لما منعت من الطعام والشراب أمنعت لظمأ الأحشاء وجوع الأمعاء؟ لا والله، ولكن منعت لكي تمتنع عن حرام الله في إخوانك، ولكي تقيم حق الله في إخوانك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، الله أكبر، 30 يوما لا نصخب ولا نجهل. فهل تستطيع أن تحيي في نفسك وتخرج من رمضان وأنت تعاهد هذا، تعاهد الله عز وجل بلسان حالك على أن لا تقرب عرض مسلم فتسبه أو تشتمه؟ هل تستطيع أن تأخذ هذه النفس الأمارة بالسوء تأخذها بأمر الله فتكون سعيدا في لقاء الله؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينتهي رمضان ليفترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة يفكه كيف يبقى رمضان إلى العام كله، فريق في الجنة خرج من هذه من رمضان بقيام الليل، ببكاء الأسحار، بالاستغفار، بكثرة الدعاء، بالتضرع، بالإنابة، بالخشوع، بختم القرآن كل 3 ليال، بحب الصالحين، بالبحث عن مجالس الذكر. هؤلاء هم أسعد الناس في رمضان وبعد رمضان، جعلنا الله وإياكم منهم. وإذا أردت أن يبارك الله لك في طاعتك في رمضان، فإن من أعظم الأسباب التي تعين على بقاء الطاعة الشكر. كثير من الناس يحرم الطاعة والخير بالغفلة عن الشكر. فدائما إذا وفقت لطاعة قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر، فإن الله يزيدك. فإذا وقفت في آخر رمضان فقف موقف الشاكرين وقل: يا رب هذا فضلك لا حول لي ولا قوة، يا رب هذا كرمك لا حول لي ولا قوة، يا رب هذه نعمتك لا حول لي ولا قوة، اللهم أتم علي نعمتك، اللهم أتم علي فضلك، ونحو ذلك من الدعاء الذي تتضرع فيه إلى الله. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا اعتمر أو حج ووقف على الصفا كما روى عنه البيهقي بسند صحيح يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقت للإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك مسلما. فإذا علمت أن هذا الصوم والصيام والقيام كله بفضل الله، وأنه لا حول ولا قوة لك، وأن لله عندك نعمة، وهذه النعمة يجب عليك شكرها، فإن الله يتأذن لك بالمزيد. كم من أقوام انصرفوا من رمضان مغترين بالصيام والقيام والطاعة حتى زلت الأقدام، والله لا يظلم الناس شيئا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن اغتر بطاعته فقد زاغ عن سبيل ربه. إياك ثم إياك إن أردت أن تستمر على الطاعة أن تظن أن لك فضلا على الله، أو أن هذه الطاعة جاءت بحولك وقوتك، بل جاءت بفضل الله. تذكر المريض الذي حيل بينه وبين الصيام، وحيل بينه وبين القيام، تذكر عافية الله، تذكر الفتن التي صبت على غيرك فأصبح مفطرا في يومه والعياذ بالله، وأصبح مضيعا لليله وفي لهوه ولعبه، والله أكرمك وتفضل عليك وشرح صدرك وجمعك بين المؤمنين. قل: يا رب من أنا حتى تجمعني بين هؤلاء؟ يا رب من أنا حتى سقتني إلى هذا المجلس وهذا الذكر وهذه المساجد وهذه البيوت العامرة بذكرك؟ فإذا عرفت نعمة الله وشكرت الله تأذن الله لك بالمزيد. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بفضلك وبرك وإحسانك، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك، وثبتنا على الكتاب والسنة، ارزقنا التمسك بهما عند فساد الأمة، وامتنا على ذلك واحشرنا على ذلك حتى نلقاك يوم نلقاك غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا بهدايتك، واهد بنا خلقك، واجعلنا ممن يقول بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا وشرائرنا وضمائرنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك قوة على طاعتك وعزيمة على الرشد في محبتك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك يا مولانا ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجرنا من الشيطان الرجيم، وأجرنا من النفس الأمارة بالسوء، وأجرنا من قرناء السوء، وأجرنا من الضلال والمضلين، ومن الفتن والمفتونين، ومن المحن ومن المحن ما ظهر منها وما بطن. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على موتى المسلمين قبورهم. اللهم أفسح لهم فيها، اللهم أفسح لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبقي فيهم معذبا إلا أزلت عنه عذابه. اللهم أزل عنهم العذاب، وافتح عليهم أبواب رحمتك يا رب الأرباب. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واغفر ذنبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين، ونور لهم قبورهم، واجزهم عن الإسلام وأهله خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم اجزهم خير الجزاء، وبلغهم منازل السعداء، واجعلهم في مرافقة الأنبياء، واجز مشائخنا ومن علمنا وأحسن إلينا خير الجزاء، واجمعنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأحياء ويسر أمورهم، وفرج كروبهم. اللهم اغفر لأحياء المسلمين ويسر أمورهم، واشرح صدورهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وجنبهم سبيل الردى. اللهم اهدي شباب المسلمين، وخذ بنواصيهم للطاعة والدين، واصرف عنهم فتن المفتونين، وضلال المضلين، وإرجاف المرجفين، وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واشرح صدره، ونور قلبه، وجنبه يا رب العالمين كل سوء وشر، واجعله هاديا مهديا. اللهم انصر به دينك، وأعل به كلمتك، وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم إنا نسألك لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا، ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا، ومن أحبنا فيك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وجميع المسلمين، وأن تعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، رحمة تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتجمع بها شملنا، وتشرح بها صدورنا، وتثبتنا بها على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا. نسألك الثبات على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي قدمنا لكم فيه على مدى 30 يوما زادا فقهيا وروحيا لشهر رمضان المبارك، اخترناه لكم من دروس معالي الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. ونسأل الله جل في علاه أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمره، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ختاما، تقبلوا صادق الدعوات وأطيب الأمنيات من محدثكم عدنان بانافع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.